الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه، نشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن الله عز وجل قد امتن على هذه الأمة بأن أوجد أو بأن جعل العلم الشرعي هو سبيل رضا رب العزة والجلال عنها، وهو سبيل تصحيح العمل. والعلم الشرعي يؤخذ من الكتاب والسنة، وأخذه من الكتاب والسنة إنما يكون على قواعد معلومة محررة عند أهل العلم. وقد ألف كثير من أهل العلم مؤلفات في ضبط قواعد فهم الكتاب والسنة مما يسمى بعلم الأصول، وألفت مؤلفات كثيرة متعددة ابتداء من الإمام الشافعي في كتابه الرسالة إلى أن وجدت طريقتان، طريقة الفقهاء الحنفية ساروا فيها على اصطلاحات تخالف اصطلاحات الجمهور، ولهم طرائق في التأليف، ولهم طريقة في ترتيب المسائل تخالف طريقة الجمهور. والطريقة الثانية طريقة الأصوليين، أو ويسمونها طريقة الشافعية، وقد يسميها بعضهم طريقة المتكلمين لأنها سارت على طريقة المؤلفين في علم العقائد من جهة النظر في أدلة القواعد وإغفال ما يترتب على هذه القواعد الأصولية من ثمرات فقهية. من المؤلفات كان هناك 4 مؤلفات مشهورة لها مكانتها ومنزلتها، منها كتاب المعتمد لأبي حسين البصري، ومنها كتاب الإحكام للآمدي، ومنها كتاب المستصفى للعلامة الغزالي المتوفى سنة 505 للهجرة. كتاب المستصفى للغزالي لقي عناية واهتماما من علماء الأمة، وأصبحوا يتدارسونه ويتواردون على التأليف حوله شرحا واختصارا وبسطا وتعقيبا وتنبيها على مسائله. في حياة المؤلف وبعد حياته بقليل أصبح هناك تراث كثير متعلق بهذا الكتاب، كتاب المستصفى. من ضمن الجهود التي كانت على كتاب المستصفى هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو كتاب الضروري في أصول الفقه، وسماه مؤلفه مختصر المستصفى، وهو من تأليف ابن رشد الحفيد، لأنكم تعرفون أن ابن رشد الجد من فقهاء المالكية الذين ألف كتاب المقدمات الممهدات، وهو إمام من أئمة المالكية في الفقه. وأما حفيده فهو في الأمور العقلية والجوانب الفلسفية أبرز منه في الجوانب الفقهية والأصولية، ولما تكلم عنه من تكلم واستنقصه في هذين العلمين ألف كتاب بداية المجتهد في الفقه، وكان مرجعا أصيلا في هذا العلم، وألف هذا الكتاب الذي بين أيدينا، كتاب الضروري. وليس اختصارا مجردا، هذا الكتاب ليس اختصارا مجردا، وإنما حرص المؤلف على المشاركة فيه والتعقيب على الغزالي في عدد من مسائله، خالفه في الترتيب في بعض المواطن، أيضا كان له استدراكات على الغزالي. لعلنا إن شاء الله تعالى أن نتدارس هذا الكتاب. ابتدأ المؤلف ابن رشد هذا الكتاب بحمد الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم بين غرضه من التأليف، فقال: غرضي في هذا الكتاب أن أثبت لنفسي على جهة التذكرة جملة كافية من كتابي المستصفى بحسب الأمر الضروري في هذه الصناعة. المراد بهذه الصناعة علم الأصول، ونتحرى في ذلك أوجز القول وأخسره وما نظن به أنه أكثر ذلك صناعي. العلوم، قسم العلوم إلى ثلاثة أقسام، منها علوم غايتها مجرد اعتقادات لا يترتب عليها عمل، والنوع الثاني علوم غايتها العمل المباشر وسماها العلوم الجزئية، ومثل لها بالعلم بأحكام الصلاة والزكاة فإن الناس يعملون بها مباشرة. والنوع الثالث العلوم الكلية، وهي العلوم التي تبنى عليها العلوم الجزئية. ثم قال النوع الثالث معرفة، وإما إذن المعارف والعلوم ثلاثة أصناف: معرفة غايتها الاعتقاد الحاصل في النفس، ومعرفة غايتها العمل وتنقسم إلى جزئية وكلية، ثالثا معرفة تعطي القوانين التي تقوم الذهن نحو الصواب في هاتين المعرفتين السابقتين، ومما يدخل في ذلك علوم المنطق. يقول: كلما كانت العلوم أكثر تشعبا فحينئذ يحتاجون إلى بناء هذه العلوم على مقدمات. وبين أن صناعة الفقه، منذ قد يقول قائل: ما الحاجة إلى أصول الفقه؟ أصول الفقه لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد الصحابة، ولا في عهد التابعين، وحينئذ ما الحاجة إلى مثل هذا العلم؟ قال: الصحابة لم يحتاجوا إلى هذه الصناعة، كما في النحو العرب لم يحتاجوا إلى وضع علم النحو في وقتهم الأول. لماذا؟ لأن عندهم من المعرفة ما يستغنون به عن التأليف في النحو، لكن بعد ذلك احتاجوا إلى إيجاد مؤلفات في النحو، فهكذا أيضا فيما يتعلق بالأصول. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف أقسام علم الأصول، فقال: القسم الأول النظر في الأحكام الشرعية من جهة الوجوب والتحريم والصحة الفساد ونحو ذلك. القسم الثاني أصول الأحكام، والمراد بها الأدلة، ما يصح أن يكون دليلا وما لا يصح، الاستدلال بالقرآن، بالسنة، بالإجماع، القياس، الاستصلاح ونحو ذلك. القسم الثالث القواعد التي يستنبط بها الأحكام من الأدلة، وقد تسمى قواعد الفهم أو قواعد الاستنباط أو أنواع الدلالات وكيف استعمالها. والقسم الرابع من هذا العلم النظر في شروط المجتهد الذي له أهلية النظر في أصول الأدلة لاستخراج الأحكام بواسطة قواعد الاستنباط. يقول بأن هذه الأقسام الثلاثة، هذه الأقسام الأربعة منها ثلاثة موجودة في جميع العلوم، يعني من جهة أصلها اللي هو النتائج والأحكام، هذه موجودة في جميع العلوم. ما يتعلق بأصول العلوم تجد في كل علم، يقول الأدلة التي أنواع الأدلة التي يرجع إليها، أو أصول العلم مثلا يقول لك أصول التربية، أصول كذا، وهكذا أيضا من له أهلية النظر في هذه العلوم. لكن هذا العلم، علم الأصول، يختص بالقسم الثالث، وهو النظر في قواعد الفهم والاستنباط. يقول: التأليف إما أن نجعله على مذهب، على أشهر المذاهب وهو ما يراه مثلا أهل السنة، وإما أن نجعل التأليف يشتمل على الأقوال والاختلافات الواردة في المسائل الواردة في الكتاب. وبالتالي ننظر في الأقوى منها من الأضعف. مثل لذلك مثلا بمسألة حجية القياس، نريد فيه أقوال الظاهرية وأقوال الجمهور وأدلتهم ونحو ذلك. ولذلك اختار المؤلف أن يسير على طريقة المتكلمين بأن يذكر الخلافات والأدلة وأن ينظر إلى الراجح بدون أن يذكر الآثار والثمرات الفقهية المترتبة على هذه المسائل. يقول بأن الغزالي وضع مقدمة منطقية في أول كتابه المستصفى، وكأن المؤلف يقول بأن علم المنطق علم مستقل، وبالتالي ينبغي أن نجعل هذا الكتاب خاص بعلم الأصول، ومن أراد أن يتعلم علم المنطق ينتقل إلى ذلك العلم. وهذا من اعتراضات المؤلف على المستصفى. جاء بالقسم الأول وهو المتعلق بالأحكام، وقدمه بتعريف الحكم، وعرف الحكم بأنه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الترك. هذا هو تعريف الحكم الشرعي. إذن الحكم الشرعي هو ذات الخطاب وليس أثر الخطاب. مثال ذلك قوله تعالى وأقيموا الصلاة هو الحكم الشرعي، أما وجوب الصلاة فهذا ليس الحكم الشرعي عند الأصوليين، وإنما هو أثر الخطاب وأثر الحكم الشرعي. يقول إذا لم يرد هذا الخطاب لم تتعلق بالأفعال صفة تحسين أو تقبيح. هذه مسألة التحسين والتقبيح من المسائل المشتهرة عند الأصوليين وعند المتكلمين، والعلماء فيها على أقوال متعددة. الأشاعرة يتبنون هذا الرأي، وهو أن الفعل لا يكون حسنا إلا إذا ورد بالأمر به دليل شرعي، ولا يكون سيئا وقبيحا إلا إذا ورد دليل شرعي بالنهي عنه. وبعض الناس يقول بأن صفة الحسن والقبح مستفادة من عقول الخلق، لأن الله قد ركب عند الناس عقولا ينبني حسن الأشياء وقبحها على نظر العقل. أهل السنة والجماعة يقولون بأن الحسن والقبح صفات ذاتية للأفعال قبل ورود الشرع، ولذلك ذكر الله عز وجل أن الأمم لما ظلموا بعث إليهم الأنبياء، معناه أن الظلم موجود قبل الأنبياء، قبل الرسل وقبل الأمر والنهي والخطاب الشرعي. فدل هذا على أن الحسن والقبح موجود سابقا وليس مناطا بالدليل الشرعي، ولكن العقوبة إنما تكون بعد ورود الخطاب الشرعي لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذا تقرر هذا ذكر المؤلف رأي المعتزلة وقالوا بأن العقول قد تدرك الحسن والقبح. قال فائدة معرفة هذا الاختلاف تتصور عند النظر في القياس المناسب، لأن القياس يبنى على علل، من هذه العلل أن يكون الوصف يترتب عليه تحقيق مصلحة أو عدمها. لعلنا إن شاء الله نشير إلى هذه المسألة في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.